بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الأصولية القاعدة الثالثة والأربعين، قال رحمه الله: الأمر المجرد عن قرينة هل يقتضي الوجوب أم لا؟ والمذهب السابع أنه حقيقة إما في الوجوب وإما في الندب، ولكن لم يتعين لنا ذلك، ونقله صاحب الحاصل ثم البيضاوي. صفحة كم؟ دي 222. إيش؟ دي نسخة غير شيء. أنت عندكم كم صفحة؟ 500؟ رجعت يعني؟ ولا إحنا واقفين على هذا؟ المذهب السابع. المذهبين نعم، إلى المذهب الخامس عشر. نعم، طيب تفضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والمذهب السابع أنه حقيقة إما في الوجوب وإما في الندب، ولكن لم يتعين لنا ذلك، ونقله صاحب الحاصل ثم البيضاوي حكاية عن الغزالي. وليس كذلك، فإن الغزالي نقل في المستصفى عن قوم أنه حقيقة في الوجوب فقط، وعن قوم أنه حقيقة في الندب فقط، وعن قوم أنه مشترك بينهما، قال كلفظ العين، ثم نقل عن قوم التوقف بين هذه المذاهب الثلاثة. يعني كلفظ العين لفظ مشترك، فالعين تطلق على العين الباصرة، وتطلق على النقد الذهب، وتطلق على العين الجارية، وتطلق على الجاسوس. فهمتم؟ لفظ العين تطلق على العين التي يبصر الإنسان بها الحاسة، هذه عين، وتطلق على النقد الذهب يقال هذا إيش؟ عين. وتطلق على العين الجارية اللي تنبع من الأرض، وتطلق أيضا ويطلق لفظ العين على إيش؟ الجاسوس، فهو لفظ مشترك. نعم. ها؟ لا لا، فرض عين هذه إضافة هذه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ثم نقل عن قوم التوقف بين هذه المذاهب الثلاثة، قال وهو المختار، ونقله في المحصول عنه على الصواب. وقال الغزالي في المنخول: وظاهر الأمر للوجوب، وما عداه فالصيغة مستعارة فيه، هذا لفظه، وهو مخالف لكلامه في المستصفى. والمذهب الثامن أنه مشترك بين الوجوب والندب والإباحة. والمذهب التاسع أنه مشترك بين الثلاثة المذكورة، ولكن بالاشتراك المعنوي وهو الإذن، حكاه ابن الحاجب مع الذي قبله. والمذهب العاشر أنه مشترك بين خمسة، وهي ثلاثة التي ذكرناها، والإرشاد والتهديد، حكاه الغزالي في المستصفى. والمذهب الحادي عشر أنه مشترك بين الأحكام الخمسة، الوجوب والندب والإباحة والتحريم والكراهة، حكاه أصحاب البرهان والمحصول والإحكام، ونسب إلى الأشعري. فإن قيل: كيف يستعمل لفظ الأمر في التحريم أو الكراهة؟ والمذهب الثاني عشر أنه موضوع لواحد من هذه الخمسة ولا نعلمه، نقله في البرهان أيضا، ونسب إلى الأشعري. كيف؟ والمذهب لا في أصبر قبل، والمذهب الرابع عشر قال في البرهان. لو النسخة اللي يقرأ منها المذهب الثالث عشر. ونسب إلى الأشعري. أقرأ. الثاني عشر. يلا. يعني فيه اختلاف. عندي ونسب للأشعري. فإن قيل: كيف يستعمل لفظ طيب الأمر؟ المذهب الثاني عشر أنه موضوع لواحد من هذه الخمسة ولا نعلمه، نقله في البرهان أيضا، ونسب للأشعري. كمل. قيل: لأنه يستعمل في التهديد، والمهدد عليه إما حرام أو مكروه. لا، ونسب إلى الأشعري. فإن قيل أنت وين نسخك اللي مثل حقه ذي؟ موجودة. إيه موجود، جبها. نسخة محققة لي. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فإن قيل لأنه يستعمل في التهديد، والمهدد عليه إما حرام أو مكروه، والمذهب الثالث عشر أنه مشترك بين ستة أشياء، وهي الوجوب والندب والتهديد والتعجيز والإباحة والتكوين، وحكاه ابن برهان في الوجيز عن الأشعري، ونسب للأشعري مذاهب أخرى غير ما تقدم، ولكن اتفق جمهور الأشعرية على أن مذهبه التوقف بين أمور، ويعبر عنه أيضا بأن الأمر ليست له صيغة تخصه. قال في البرهان: والمتكلمون من أصحابنا يجمعون على اتباعه في الوقف، ولم يساعد الشافعي على الوجوب إلا الاستثناء، والله أعلم. لا، إلا الأستاذ. إلا إيش؟ الأستاذ. إلا الأستاذ. إيه. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ولم يساعد الشافعي على الوجوب إلا الأستاذ، والله أعلم. والمذهب الرابع عشر أن أمر الله للوجوب، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم للندب، حكاه القيرواني في المستوعب عن الأبهري في أحد أقواله. والمذهب الخامس عشر أن أمر الشارع للوجوب دون غيره اختاره أبو المعالي وابن منجة، وبنى عليه من أخر دفع مال أمر بدفعه بلا عذر، قال: لا يضمن بناء على اختصاص الوجوب بأمر الشرع. قلت: والمذهب يضمن بناء على القاعدة، والله أعلم. إذا تقرر هذا فيتعلق بالقاعدة على الصحيح من المذهب مسائل كثيرة جدا، ليس هذا موضع ذكرها، ولكن العالم ذو الدربة والنظر يستخرجها ويبينها على القاعدة. وفي المذهب فروع كثيرة ادعى الأصحاب أنها خرجت عن الوجوب بقرائن صرفتها عنه، وفي كون تلك القرائن صارفة للأمر عن الوجوب نظر ظاهر، والله أعلم. وها هنا فوائد أصولية تتعلق بالأمر. ها؟ إيش فيه؟ إيه، لأن أمر الرسول الأمر قطعي الثبوت والدلالة، وهذا يمكن هذا يقول به من يفرقون. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وها هنا فوائد أصولية تتعلق بالأمر، ومنها أن الكتابة أو الإشارة منها ما في ما عطف عليها قبل، منها أن الكتابة أو الإشارة هل تسمى أمرا أم لا؟ ذكر أبو البركات في المسودة عن القاضي أنها لا تسمى أمرا حقيقة. نعم، الكتابة أو الإشارة هل تسمى أمرا أو لا؟ مقتضى ما تقدم في التعريف أن الأمر قول يتضمن طلب الإيجاد على وجه إيش؟ الاستعلاء. فقول قول يخرج الكتابة والإشارة، فالكتابة لا تسمى أمرا اصطلاحا وإن كانت تفيده، والإشارة لا تسمى أمرا اصطلاحا وإن كانت تفيده. فإشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يجلسوا لما صلوا قياما، هذه إيش؟ ليست أمرا اصطلاحا وإن كانت تفيد الأمر. نعم. من ما يتفرع على ذلك أيضا الكتابة والإشارة، لو قال: والله لا أكلم زيدا، فكتب له كتابا أو أشار إليه إشارة، فهل يحنث أو لا يحنث؟ فهمتم؟ يقول: والله لا أكلم فلانا، فكتب له كتابا أو أشار إليه إشارة، قال اجلس أو قم، فهل يحنث أو لا يحنث؟ نقول هنا مقتضى الكلام، مقتضى التعريف الأصولي أنه لا يحنث، ولكن إذا كان المراد أو كانت نيته والله لا أكلم فلانا، أي لا أتواصل معه، ولم يقصد عين الكلام، فإنه يحنث. نعم، لأنه يرجع إلى نية الحالف وقصده. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ذكر أبو البركات في المسودة عن القاضي أنها لا تسمى أمرا حقيقة، وذكر القاضي في الجامع الكبير في الكلام على وقوع الطلاق بالكتابة أن الكتابة تقوم مقام قول الكاتب، بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بدعوة جميع الناس إلى الإسلام، ثم كتب إلى كسرى وقيصر، وقام ذلك مقام دعوتهما إلى الإسلام، وهذا يقتضي أن يكون أمرا حقيقة، والله أعلم. طيب، وقوله هنا أن الكتابة تقوم مقام القول، نعم هي تقوم تدل على معنى، لكن كلامنا هل تسمى أمرا أو لا تسمى أمرا؟ أما كونها تؤدي المعنى أو لا تؤدي المعنى، الإشارة تؤدي المعنى، فإذا قلت هكذا كأني قلت قم، لكن قولي قم أمر حقيقة، وهكذا إيش يفهم منه، ففرق بين هذا وهذا. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها هل يحسن الاستفهام عن الأمر المجرد، هل هو واجب أم لا؟ ذكر القاضي أبو يعلى في ذلك منعا وتسليما. طيب، وهذه مسألة مهمة، وهي هل يحسن الاستفهام عن الأمر، يعني إذا ورد أمر من الشرع سواء في القرآن أم في السنة، فهل يحسن الإنسان يقول هل هو واجب أو ليس بواجب؟ الجواب: مقتضى الإيمان وحق مقتضى الإيمان ألا يسأل، وأن شأن المؤمن أن يمتثل أمر الله عز وجل فعلا للمأمور وترك للمحظور، ولا يسأل هل هذا الأمر للوجوب أو هذا النهي للتحريم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة رضي الله عنهم بأوامر، ولم يكن يقول هل هذا للوجوب أو هذا للاستحباب، إنما يكون السؤال فيما إذا حصل الإشكال وتورط الإنسان بترك هذا الأمر أو بفعل هذا النهي، فحينئذ يسأل هل هو واجب فيتدارك إما بفعله أو بالبدل، أو هل هو محرم فيتدارك بما رتب عليه من الفدية والكفارة. أفهمتم؟ فإذا ورد أمر افعل كذا، الشارع قال افعل كذا، فبادر إلى الفعل ولا تقول واجب أو غير واجب. لكن لو فرض أنك تورطت وتركت هذا الواجب أو فعلت هذا المحرم، فحينئذ تسأل تقول هل هذا الأمر للوجوب أو لا. فإن قالوا لك إنه واجب، حينئذ إن كان زمن هذا الواجب لا يزال باقيا فإنك تتدارك وتفعله، وإن كان زمنه قد انقضى فإن كان له بدل من فدية أو كفارة فإنك تفعل الفدية أو الكفارة. كذلك أيضا مثال ذلك، أمر الشارع مثلا برمي الجمار أو المبيت، تفعل ولا تقول واجب أو غير واجب. لكن لو فرض أنك تركت هذا المبيت، تقول أمر تركت المبيت، حينئذ تستفسر هل هذا المبيت واجب فيكون عليك الفدية أو ليس واجبا فلا يكون عليك شيء. فإذا مثلا قلت تركت المبيت ليلة التاسع، اسأل المبيت ليلة التاسع سنة، إذا لا شيء عليك. ترك المبيت ليلة الحادي عشر، المبيت واجب، إذا عليك الفدية. كذلك أيضا فيما نهي عنه، إذا نهى الشارع عن شيء فكف ولا تقول حرام أو مكروه. لكن لو فرض أنك ارتكبت النهي وخالفت، حينئذ تسأل وتقول هل هذا الشيء المنهي عنه هل هو محرم وبحيث وله بدل بحيث أنني أكفر، هل هو محرم وله فدية أو كفارة بحيث أن أكفر أو ليس كذلك. واضح؟ إذن لا يحسن الاستفهام عن الأمر والنهي إذا ورد من الشرع، بل المؤمن يفعل، المؤمن يفعل سواء كان واجبا أم غير واجب، هذا الشأن في المؤمن. لكن إن تورط بترك هذا أو فعل هذا، حينئذ يسأل لأجل أن يستدرك. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل يسمى أمرا حقيقة أم لا؟ قال أبو البركات: لا يسمى أمرا حقيقة بل مجازا في قول إمامنا وأصحابه والجمهور. وقال بعض المالكية وبعض متأخر الشافعية: يسمى أمرا حقيقة، وأقره عبد الحليم وذهب أبو الحسين البصري. طيب، هنا يقول فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هل يسمى أمرا حقيقة أم لا؟ نقول بحسب أيضا الحد السابق لا يسمى أمرا، وإن كان قد يفهم منه الأمر، فإن مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء تدل على إيش؟ تدل على وجوبه. فإذا واظب على أمر من الأمور مواظبة تامة لم يترك ذلك، فإن هذه المواظبة تدل على الوجوب. أما الفعل المجرد، إذا فعل فعلا مجردا فهذا لا يدل على الوجوب، والقاعدة أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. نستكمل إن شاء الله تعالى.